الكريم يا رب افتح عليك. وعلى علي علي رب وتفضل يا رب افتح عليك. Allah'a emanet olun. انت تعاوض اللي فات. احنا كلنا كنا تعبنا. لكن لما جيت بقى هو الدبل. الصجر صراع الثاني وقرر يخلف عليه. اللهم صل على الله. Thank you. الله الله الله الله الله. Thank you. يفتح عليك حاجة. اللهم يا رب كده كده كده كده يا عم. اللهم صل على النبي. يا رب الله صل على النبي. الله الله الله الله الله الله الله أكبر يا منعم يا رب. Thank you. عليك.